بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 60 بعد 600، ومع الصفحة 40 بعد 500، ونحن ما زلنا مع ما يتعلق بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. وعلم التوحيد منطلقاته أنه يرجع إلى ما جاء به وحي الله تبارك وتعالى ودلت عليه أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويرجع إلى ما يدل عليه هذا الكون، ذلك أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لفت العقول والأنظار إلى تدبر هذا الوجود وتعرف إلى دلالاته. وأما علم التوحيد من حيث المضامين العامة فميادينه الإلهيات والنبويات والسمعيات. أما الإلهيات فتتعلق بالله جل جلاله من حيث ما يجب لله عز وجل وما يجوز في حق الله وما يستحيل. وأما النبويات فهي كذلك ما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يجوز في حقهم وما يستحيل. وأما السمعيات فتتناول كل العقائد التي هي مغيبة عنا، وإنما عرفناها عبر السمع، يعني عبر الدليل، عبر النص. تأتي الآيات القرآنية لتخبرنا عن الجنة والنار، تأتي الآية القرآنية من أجل أن تخبرنا أو لتخبرنا عن الميزان، عن الصراط، عن الملائكة الذين يكتبون علينا. هذه كلها من المغيبات وكلها تدخل في السمعيات. وتمام هذا العلم أن يستوعب المكلف ما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات على حسب ما هي عليه، لأنه يخشى أن يفهم فهما خاطئا فيما يتعلق بهذه الميادين فيظن أن فهمه الخاطئ هو الذي طالبه به شرع الله تبارك وتعالى. الحديث عن الله جل جلاله ونحن مع الخلاصة التي نلخص فيها ما يتعلق بما يستحيل في حق الله عز وجل، قال: أرقى ألوان المعارف معرفة الله تبارك وتعالى. وإذا ما استقرت معرفة الله عز وجل في القلب فكرا ثم انتقلت عبر المجاهدة والتوجه إلى الله عز وجل لتصبح المعرفة معرفة ذوقية، يدخل في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فالحديث عن الله عز وجل هو قمة الأحاديث. من فقد معرفة الله عز وجل ما خرج من هذه الدنيا بشيء، ولو أنه بلغ أكبر أسطوان من أساطين العلم الكوني لكنه جاهل بمكون هذا الكون. مر معنا في خطبة الجمعة أن الحديث الشريف الذي فيه يقول عليه الصلاة والسلام يرد على من سأل، حيث نبه عليه الصلاة والسلام على كبيرة الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فرجل قال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا يعتبر من الكبر؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن الكبر إنما هو غمص الحق وغمص الناس، احتقار الناس. وغمص الحق يعني نفي الحق، جحود الحق، لأنه في الحقيقة التورم النفسي الذي يمكن أن نطلق عليه ورم سرطاني اسمه في علم السير والسلوك والتزكية والتخلية كبر، وهو الذي أوقع إبليس في أن طرد من رحمة الله عز وجل، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويبين عليه أفضل الصلاة وأتم التين في مسألة من أحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، وقل ما شئت في مستلزمات الحياة للإنسان، كأن تكون سيارته حسنة وبيته حسنا، قل ما شئت أنت في هذا لا مانع، لكن الحديث إنما صب على الثوب والنعل. قال: إن الله جميل يحب الجمال. قال العلماء: هذه الفقرة النبوية فيها المنهج كله، المنهج من حيث المعارف والمنهج من حيث السلوك. أما المعارف فقوله إن الله جميل، الله تبارك وتعالى جماله ليس كمثله شيء، كما أن ذاته ليس كمثلها شيء، كما أن صفاته ليس كمثلها شيء، كما أن أسماءه قد تفرد بها سبحانه وتعالى، كما أن أفعاله سبحانه وتعالى إنما تفرد بها ربنا جل جلاله. وعلى هذا جمال الله عز وجل في الذات، وجماله في الصفات، وجماله في الأسماء، وجماله في الأفعال. إذا نظرت إلى أفعال الله عز وجل قلت: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإذا ما استمعت إلى مسرد أسماء الله عز وجل سمعت: ولله الأسماء الحسنى. وإذا ما تلفت بالقلب لتتعرف إلى صفات الله تبارك وتعالى وجدت أن له الصفات الكاملة. صفات الله عز وجل تتصف بالجمال والكمال والجلال، وأيضا ليس كمثلها شيء. وإذا ما التفت إلى ذات الله عز وجل يكتفئون أن يقول: ليس هناك ذات كذات الله تبارك وتعالى. معرفة الذات إنما تتمثل في العجز عن إدراك معرفة ذات الله عز وجل، ذلك أن حقيقة الذات لا يعلمها إلا الله جل جلاله، بل حقائق الصفات لا يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى. نحن قطر لنا هذا الوجود قطرات، إنما مثلها خلق الله أو أفعال الله عز وجل. هذا كل ما وعيناه من الله عز وجل معرفة، لكن جاء كتاب الله عز وجل من أجل أن يبسط لنا الأمر. إذا ما استمعت إلى كتاب الله عز وجل سمعت الآية تلو الآية تحدثك عن أسماء الله عز وجل، ويكفي أن تدرك أبعاد هذا المعنى العظيم في أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى آخر الآيات التي تناولت أسماء الله تبارك وتعالى. ثم إذا ما أردت أن تتعرف إلى صفات الله عز وجل دل الكون على صفات الله عز وجل، ولما كانت دلالة الكون مما أمرنا بأن نستدل به، وجب علينا إذا دلنا الكون على أن الله متصف بالقدرة وهذا من بداهل عطاء الكون، وجب علينا أن نأخذ بهذه النتيجة. وإذا ما دلنا الكون على أن مبدع هذا الكون باختلافاته وألوانه وتنسيقاته ومراتبه وتشكيلاته وأدائه أدواره، قد وجدنا أنفسنا أمام أن هذا كله من تدبير الله، يعني دلنا الكون بهذه الظواهر على إرادة الله عز وجل. وقل مثل هذا في دلالة الكون على علم الله وعلى حياة الله عز وجل وعلى حكمة الله تبارك وتعالى. هذا الذي ذكرته لا يعني على الإطلاق أننا قد وقفنا على كل ذاته أو كل صفاته على الإطلاق، وإنما كل ما وقفنا عليه أننا وجدنا كتاب الله عز وجل يحدثنا عن الله، ووجدنا الكون يخبرنا عن الله عز وجل بما دل عليه من الله جل جلاله. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. عندنا آيات من كتاب الله عز وجل قاطعة التنزيه، على معنى أنا حينما أسمع قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، معنى ذلك أنه ربما أوهمني ظاهر الآية على الجهة لله عز وجل، لأن استوى في اللغة أعرف معناها على حرف جر، أعرف معناها في اللغة، لكن هل هذا أتركه هكذا من أجل أن يسبح خيالي ويمرح في الآية التي ظاهرها يوهم مشابهة الله عز وجل المخلوقات؟ قال لا، وهذا الذي سيركز عليه فيما بقي من الوقت. ما الذي يركز عليه؟ قال هناك آيات قاطعة في الدلالة على الله، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ولا يعقل على الإطلاق من حيث العقل بذات العقل أن الله عز وجل يتفق معنى وجوده مع معنى وجودنا، يكفي في فارق من الفوارق، علم بأن كن الوجود غير كن الوجود، فارق حاسم في هذا وجود الله عز وجل ذاتي لم يسبق وجود الله عدم، نحن لم نكن، إذا وجودنا عارض وجود الله عز وجل أصل، ولا يمكن بحال الأحوال أن يكون هذا الذي له الوجود الفرعي، أو لا أقول الفرعي هنا، الوجود العارض كوجوده سبحانه وتعالى بوجه من الأوجه على الإطلاق، يعني لا يمكن أن يشابه المخلوق الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يشابه المخلوق الله تبارك وتعالى في شيء، لا بالذات ولا بالصفات ولا بالأسماء ولا بالأفعال، تفرد سبحانه وتعالى بالأفعال وله سبحانه وتعالى الكمالات التي لا تعد ولا تحصى. ونحن حينما نتحدث عن صفات الله لا يعني أننا قد أحطنا بصفات الله تبارك وتعالى. إذن ما الموقف السليم الآن أمام الآيات التي يوهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل المخلوقات؟ إذا قلنا بأنه ينبغي أن نجري الآيات التي ظاهرها يوهم، يعني آيات متشابهات، إذا أجريناها على ظاهرها فقد شبهنا الله عز وجل بالمخلوقات. إذا قلنا إن جبريل في السماء، وقلنا إن الله عز وجل في السماء، أول تخليط في هذا المنحى أنك جعلت السماء ظرفا لله عز وجل، حتى ولو قال على السماء لا في السماء، علما بأن نصوص في السماء أأمنتم من في السماء، هم قالوا في بمعنى على، لأنهم ما هضموا أن يكون أو أن تكون السماء ظرفا لله تبارك وتعالى. كيف يكون المخلوق ظرفا للخالق علما بأن الله تبارك وتعالى كان قبل الزمان وقبل المكان؟ وهل طرأ تغير حتى ينتقل من كان قبل الزمان والمكان إلى أن يكون في الزمان والمكان؟ هذا مما تأباه الفطرة ويأباه العقل ويأباه الدليل والبرهان، وحيث يتشبث بآيات ظاهرة متشابه، هنا ينبغي أن نتحاور مع هؤلاء، نقول لهم نحن لا نحصل وإنما ننزل، والتنزيه يقتضي منا أن أحكم المحكم بالمتشابه، منه آيات محكمات من مثل ليس كمثله شيء، ويدخل فيه الصيغة التي تعرف عليه العلماء كل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك. إذن ينبغي أن أطرد من الذهن وهم الظاهر، الظاهر يوهم، وإلى مقابل القائل وهل ينزل الله عز وجل نصا يوهم ظاهره، أقول هذا يغير يرجع إلى اللغة التي اختارها الله عز وجل من أجل أن تكون وعاء للشريعة الخاتمة. اللغة فيها مجاز، اللغة فيها مجاز وفيها حقيقة، ومن أجمل تطبيقات قضية الحقيقة والمجاز أن العلماء وقفوا أمام قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، قم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قالوا: ما معنى وثيابك فطهر؟ قالوا: إن كانت الثياب على المعنى الحقيقي يعني ينبغي أن تتقي أو أن تقي ثيابك من نجاسات القاذورات، خاصة إذا ما ارتبط هذا بالصلاة، ذلك أن الصلاة تقتضي طهارة الثوب والبدن والمكان. إذن وثيابك على الحقيقة، هي على الحقيقة، فطاهر يعني نقي الثوب من النجاسات. إذن أنا وجهت الآية الآن بناء على ما قرأت العلماء، أنا ما أستطيع لا أوجه ولا غير أوجه، فقال: ثيابك فطاهر يعني ثيابك التي تلبسها ترتديها إنما ينبغي أن تطهرها من النجاسات، خاصة في الصلوات التي طلب مني أن أكون طاهر الثوب حينما أقوم بها. وقد ورد من الأحاديث: الحمد لله الذي كساني ما أواري به ثوبتي. هذا الكسوة على معنى الحقيقي، أواري ما، طيب جميل جدا. طيب هل هناك معنى آخر؟ نعم هناك معنى آخر: وثيابك فطاهر يعني وقلبك فطاهر من كل ما سوى الله جل جلاله. إذا قلت الثياب بمعنى القلب ليس على المعنى الحقيقي، اللغة جاءت بالثياب وجاءت بالقلب، والقلب على معنى والثياب على معنى، ولكن إذا كان العرب قد وظفوا كلمة الثوب بمعنى القلب، عنتر مر معنى أنه كان يفتخر في أنه يقتل الفوارس في الميادين، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، فشككت بالرمح الأصم ثيابه. بالاتفاق الثياب هنا معنى القلب، وإلا ما كان يفتخر عن ترى لأنه قد شك الثوب على المعنى الحقيقي. إذا نحن عندنا آية يمكن أن أحملها على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بل كلا المعنيين مقبول. هذه نقطة مهمة جدا، أحيانا إما حقيقة وإما مجاز. إذا كانت اللغة بهذه المثابة فلماذا تنكرون أن يأتي كتاب الله عز وجل ليعبر عن معنى من المعاني بأسلوب مجازي، وأنت مطالب بأن تتدبر القرآن وتعلم علم يقين أنه لا يتناقض في موارده، حيث يأتي قوله ليس كمثله شيء، ويأتي قوله يد الله فوق أيديهم، ونعلم من أنفسنا أن الله عز وجل قد أمدنا كيانا خلقا باليدين، بل يداه مبسوطتان الآية القرآنية. إذن هل يعني يداه مبسوطتان على معنى اليدين في الإنسان؟ حتى ولو قالوا لا، المعنى أو الحقيقة متفقة والظاهر غير متفق، يعني يد الله مثل أيدينا لكن ليس كمثلها شيء، يعني لا تشابه أيدينا يد الله تبارك وتعالى. قل لا، هذا تخريب، هذا تناقض، حقيقة تناقض. وإلا أنا وأنت إبهامي غير إبهامك، أنا بصمتي غير بصمتك، يعني أنا ليس هذا فينا نحن، بصمتي ليس كمثلها شيء في بصمتك وبصمته وبصمته وبصمته، بل كل واحد بصمته لا تشابهها البصمات، لا تشابه البصمات. لكن ألا تتفق معاني البصمات في حقائقها؟ في حقائقها تتفق. هكذا تريدون؟ نحن لا نريده. الآن نأتي بالخلاصة، لعل الخلاصة مكثفة، ونحن نقرأ إن شاء الله عز وجل هذا المكثف. أجدني بعد هنيهة، ويمكن أن نحتاج إلى درس قادم في هذا، أمام حوار تفصيلي. الآن الخلاصة مجملة، هناك حوار تفصيلي. تعالوا، أنتم ماذا قلتم؟ قلتم كذا ونحن نقول لكم كذا، وتعالوا حتى نحكم الآن العقل السليم الذي لم يغبش بغبش معين، ولعل غبش المذهبي أحيانا، بمعنى أنا سلفي مع ذلك ينبغي أن أغمض وأتبع كل الزعماء السلف فيما ذهبوا إليه من ينبغي وينبغي وينبغي. والأمر المهول حقيقة هنا أن ما يطرح مع أنه ليس على مذهب أهل السنة والجماعة يقال بأنه هذا هو مذهب السلفي. يا أخي ليس مذهب السلف، نحن مع مذهب المذاهب الأربعة حتى في العقائد، نحن مع مذهب أبي حنيفة في الفقه الأكبر. تعالوا بنا الآن إلى الخلاصة. يقول أن من الآن ترى أعطاني صورة للاعتقاد الباطل، للتصور الباطل في الصفحة 41 بعد 500، ونحن مع السطر الخامس من الأعلى والبداية والخلاصة. الخلاصة هذه عبارة عن ثمرة مكتبة كما قلنا لما دندن حوله عبر المجالس السابقة. أن من لم يصرف، لما قال لم يصرف مع ذلك أنه يعطيني صورة من اعتقد اعتقادا باطلا مرفوضا مردودا عليه، من لم يصرف، لأنه من صرف النص عن ظاهره هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة نصرف. لا أعقل النص، أنا أقول المعنى، المعنى المهم الظاهر هذا ليس مرادا، وإنما هناك معنى أراده الله عز وجل بهذا التعبير. ومر معنا أن هذا المعنى الذي أراده الله عز وجل عبر هذه العبارة والأسلوب الذي جاءت فيها الكلمات مصفوفة مرصوصة في الآية، قال هذا نتركه لله عز وجل لا نحدده، وهناك من أول فحدد. إذن من لم يصرف لفظ متشابه، طبعا لا خلاف فيما أعرف بين الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة، بمعنى الحديث المتشابه هو ما أوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل المخلوقات. ولعل من الأحاديث التي يعرفها الجميع، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيت ورولة. هذا إذا أبقيته على ظاهره، يعني أنا أمشي ونسبت الهرولة إلى الله عز وجل، التقرب الآن حسي في شبر في فتر في ذراع في باع. إذا الحديث لا يراد منه ظاهره، لا يراد منه ظاهره، وإنما هناك معنى. هذا المعنى يمكن أن تفتش عنه حتى تقف عليه، ويمكن أن تنزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادل. إذن هذا الرجل الآن الذي نحن بصدد الحوار معه لم يصرف لفظ المتشابه آية كان أو حديثا، المتشابه سواء كان من القرآن أو من السنة المطهرة، عن ظاهره الموهم التشبيه أو المحال بحق الله عز وجل. يستحيل بحق الله عز وجل أن يكون أو أن تكون ذاته مركبة من أعضاء، بل ليست مركبة أصلا، التركيب من صفات المخلوقات، كل مركب حادث. وهذا عندنا دليل عميق عليه، أحيانا نطرح الفكرة نطرح العبارة دون أن نحللها، وإلا ما خرجنا كنا من سطرين حتى. فنقول كل مركب حادث، الله عز وجل ذاته ليست مركبة، وهذا ما بحثه علماء التوحيد. وعلى هذا من أبقى النص المتشابه آية كانت أو حديثا على ظاهره الموهم لمشابهة الله عز وجل المخلوقات أو المحال في حق الله عز وجل، من مثل مثلا الأصابع، هذا من الحديث المتشابهة، أنا لي أصابع وأنت لك أصابع، طبعا أصابع غير أصابعك، لكن أصابعي من حيث الكون مثل أصابعك، مفهوم أصبع كمفهوم أصبع. طيب إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، من أصابع، لاحظ أصبعين من أصابع، أصبعين أصابع القلوب، سواء كانت في مشارق الأرض ومغاربها، القلوب قلب قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كل قلب بين أصبعين، كل قلوب بين أصبعين، واضح كيف؟ هناك حديث من هذا النمط، لكن هل المراد هذه البعضية؟ هي بعضية، لأنه أصابع بعض الكف وهكذا أقول. إذن ينبغي أن ينزل هو أو أن يصرف النص مشابه عن ظاهره، هو ما صرفه. أو واحد ثاني قال بالنسبة لي أنا آتي المتشابه وأفسره تفسيرا لا صلة له لا بحجة ولا ببرهان، بل قائم على الزيغ والبهتان. يعني مثل الباطنية، هذا النص الآن يرد على المشبهة، على المجسمة وعلى الباطنية. لو أنه أتى إلى نص قرآني وفسره تفسيرا باطنيا، يعني لم يبق النص على ظاهره وإنما صرفه عن ظاهره إلى ما يهواه هو، ليس عليه دليل، ليس على ما جاء به من تفسير دليل ولا برهان، وإنما الهوى قد تلاعب برأسه. وأعطي مثال واحد وأنا قرأته من قريب، قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، في أواخر سورة البقرة تقريبا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتي الله وجاء ربك، هذه ظاهرها متشابه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ظاهرها متشابه، كلها لها معاني عميقة. في بعض النصوص ترى ولا متشابه، هو يعطيك المعنى المراد حقيقة، لكن هنا هل ينظرون إلا يأتيهم الله. قرأت له قال الغافلون متشكاتي، يعني قال ما بيعرفوا معنى هل ينظرون لأتيهم الله. أنا بالنسبة لي أنزل الله عز وجل عن الظاهر المتبادل وأتوك الأمر لله عز وجل حقا، لكن هو قال الله هنا المقصود به علي رضي الله عنه، بس عن المكشوف يعني ما أقول. هكذا قال، هكذا يقول، هكذا قال. هذا زائر باطل، اعتقاده باطل ومرفوض ومردود عليه. والثاني الذي أبقى على ظاهره فدخل في التجسيم أيضا اعتقاده باطل. إذن من لم يصرف أو من فسر تفسيرا بعيدا عن الدليل والبرهان، لأنه التأويل له قواعد ظواهر. ومثال الفريق الثاني الباطنية أولئك الذين جاءوا إلى آيات وكلهم صرفوا نتيجة عن الضلال. يعني لو قرأوا قول الله عز وجل هل أتاك حديث موسى، يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وتجلى ربه للجبل، يعني سيدنا علي رضي الله عنه، فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني سيدنا علي رضي الله عنه. ما هذه أمر هوس، هذا هوس فقط. ولذلك نحمد عمق الهوس لأنه يقي من الزير. شو الفلسفة هي؟ قل لك لأنه إذا خبص الإنسان كثير تخليصه يحمي الحقائق ويجعل الناس يتأنم. شو التخليص هذا؟ شو التخليص؟ السيدة فاطمة أم آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني بظن أنت إنه ما لك كرامة ومنزل إلا إذا كانت أم آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا السبع ترى أنا يعني سامع ما بألف، قال هي أم الرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ، يعني أم الرسول، علما بأنه في المنطقة عندنا إحنا في المنطقة لا يكون الولد قبل والده وجودا. يعني الفرع رسم الشجرة ما بيكون قبل الجذر، قبل الشجرة. وإلا هذا أنا ما عاد ينظر إنه أجر عقلي، أنا مجنون الآن، مجنون حقيقة، هذا جنون، هذا هو الجنون. هذا من القواعد المنطقية، ليست من باب علم التوحيد، المنطق الإنساني، منطق إنساني. ألا ترى معي بأنه أحيانا حينما يحلل حدث من الأحداث يقول هذا مو معقول، مو معقول، لأنه وضعه على موازين العقل فأبى العقل أن يهضمه. إذن هذا رد على الباطنية. وكل هؤلاء يقال فيهم الآن، كل هؤلاء يعني الذين لم يصرفوا والذين أولوا تأويلا بعيدا لا حجة فيه على الإطلاق، إنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. الآية التي حذر الله عز وجل فيها من اتباع الذين يتبعون ما تشابه منه، الذين يقولون زين. أما الآن يعطينا الجهة المقابلة، يعني من موقف السليم إذن؟ أما من يصرف المتشابه عن ظاهره بالحجة القاطعة، لأنه ما رفح أنا وعقل الظواهر على الطالع والنازل، وهذه نقطة خطيرة أيضا. يعني حتى أعطيك المقابل، الدابة التي علامة من علامات الساعة يعني هي القدر الصناعي. نعم أخي، لماذا تصرف النص عن ظاهره؟ هل هناك استحالة؟ ما في استحالة هنا، يعني ما في دابة؟ في ألف دابة، في مليون دابة، وخاصة الآن الدواب أكثر منهم حقيقة يدبون على الأرض دبا ودبيبا ودبابة كل ما شئت أنت. إذن لا يصح، واضح كيف يعني النص، النص هكذا يعني أنت تصرف النصوص، خلينا نصرف النص. قل لا، ينبغي أن يصرف النص بالحجة القاطعة. يا أخي الأمر مثلا الدجال، دجال، دجال على نعمات الساعة، فإذا ما قرأت أنا لأحدهم أن هذا الدجال عبارة عن الحضارة المعاصرة، لأنها حضارة عوراء، لأنها حضارة مادية ليس فيها روح، يعني يقول ما شئت. أنا يمكن أن أصف الحضارة بمواصفه، لكن لا يعني هذا أن الدجال هو الحضارة أو الحضارة هي الدجال. الدجال شخصية أخرى جاءت به الأحاديث، وأنا لست مضطرا أن أصرف نص الدجال الذي كثرت فيه الأحاديث عن ظاهره كإنسان هو ويفعل وكذا وكذا، ما أحتاج لهذا على الإطلاق. إذا لاحظ الكلمة هنا بحجة قاطعة مهمة جدا، يعني ليست كلام جرائد كما يقولون أن أكتب أكتب واعتصر النص ممكن تحذف ثلاث أربع. قال لا، هنا أما من يصرف المتشابه عن ظاهره بالحجة القاطعة لا طلب للفتنة، يعني أنا لا أطلب الفتنة بصرف النص عن ظاهري، وإنما أطلب التنزيه ولكن منع من الفتنة. اثنين، وتثبيتا للناس على المعروف من دينهم. أنا ما بصرح ابني عقائد الناس وتصورات الناس المتعلقة بالله عز وجل على التشبيه، ما صحيح. المشبهة وقعوا في شر تشبيههم. ما الذي دفع قوم موسى عليه السلام إلى أن يعبدوا العجل؟ ترى المنطلق الأصلي التشبيه، وإلى العجل هو إله عجيب. يعني أنا مع صغر عقلي ما أهضم أنه بيتفسحوا بالعجل على أنه إله، ما أستطيع أن أفهمه إلى أمام فهمه، يعني ما لا أقول، لا أقول حقيقة. بل أنت انظر للمستقبل الآن، هذا عبال العجل من زمن، لكن انظر للمستقبل، ما رأيك أنه أتباع الدجال بالملايين أتباعه في ماذا؟ يؤمن أنه الرب، مع أنه أعور، إن ربكم ليس بأعور. إذا نفهم من هذا أن التشبيه منطلق لمثل هذه الآفات العقلية، التشبيه، وإلى الله ليس كمثل شيء. الله لا يحس بالحواس، حتى ونحن نتعرف إلى الله نتعرف إليه من حيث آثار الأسماء، آثار الأسماء حيث تتعلق فيظهر الفعل، الفعل عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بالمفعول. الخلق هو حجاب حجب الله عز وجل به أسماءه، وأسماؤه إنما ترجع إلى صفاته، وصفات حجبت بها الذات. هذا كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هنا يقول ولكن وتثبيت الناس وردا لهم إلى محكمات الكتاب القاطعة. نحن مع المحكم من القرآن، هو الذي نحكمه بالمتشابه. فأولئك يعني الذين يفعلون ذلك هم هادون مهديون حقا. ثم أكمل فقال وعلى ذلك درج السلف هذه الأمة الكريمة، لا كما يقول بعضهم أنه عقائد السلف التشبيه أو إثبات الظاهر على حقيقته، وهذا كلام عندهم. وخلفها السلف والخلف والأئمة والعلماء على ما ذكرنا. من المزالق تفسير النص على ظاهره وعلى حقيقته اللغوية، نقول لهم يد الله فوق أيديهم متشابه بقول لا، هي على ظاهرها وعلى حقيقتها كما ورد معنى يد في المعاجم، وكما نسبت لنا نسبت لله، لكن لا تشبه ويد الله أيدينا، ما استفدنا حقا. نحن نقول ننزل الله عز وجل عن التعظي أو التجزئة. ثم يقول: وإن كان نجاس اللغة من الكوارث ومن فعل ذلك وقع في نسبة الجهة والتحيز إلى الله تبارك وتعالى. هنا من البدهيات أن الجهة مخلوقة وأن الخالق قبل الخلق والله عز وجل قبل الجهة، والله له الغنى المطلق، مقتضيات الغنى المطلق ألا يكون بجهة، أنا أحتاج الجهة، كل مخلوق جبريل يحتاج الجهة، إما أن يكون في السماء ويكون جبريل في الأرض. ثم قال: واعتبر أو اعتبر العرش مكانا يحل فيه. العرش مخلوق، بل وهي لعلها إن شاء الله عز وجل يعني نتذوقها تذوقا، العرش لا شيء أمام عظمة الله، ما أستطيع أن أصرح أكثر من هذا. العرش لا شيء أمام عظمة الله، وإنما تعبير جاء به كتاب الله تبارك وتعالى. هل يكون المكان أوسع من الممكن في الحقائق التي نعرفها؟ يعني أنا إذا أدخلت جهاز سرير وخزانة للبيت ووضعت الخزانة في مكانها والسرير في مكانه، هل تفهم من هذا أنت أن المكان أوسع من السرير ومن الخزانة؟ أليست الغرفة أوسع؟ أليست الغرفة أوسع؟ بدي أفترض أنه حشر الأثاث حشرا في الغرفة، سقط الغرفة أوسع صحيح؟ لكن لو افترضنا أن نسبة هذا الباب التقريب والتقريب لا تنزله بحذافيره أبدا، لا تنزل بحذافيره، لو افترضنا أن نسبة الأثاث للغرفة، أن الأثاث أكبر من الغرفة 100 مرة، هل يمكن أن يدخل الأثاث الغرفة؟ طيب أكبر من الغرفة 1,000,000,000، ممكن. لا نسبة بين سعة الأثاث وبين معيار الغرفة، لا نسبة، ممكن. كل المخلوقات لا شيء أمام عظمة الله عز وجل. شو الكلام هذا تكون أنتم؟ أنتم كبرتم الكون، كبروه ما بمانع، لكن كيف؟ قل لي إنه العرش أكبر منك يا عبد الكريم، والله صحيح أكبر مني من أبي وجدي ومنك كمان. يلا قل لي إنه المجرة التي هي مجرة درب التبانة أكبر من الأرض، صحيح هذا كلام، والله صحيح هذا كلام. كبر وصغر في المقارنات، في المقارنات بين المخلوق والمخلوق، متى ما توجهت ما بقي مخلوق، أبدا ما بقي مخلوق، بالطبي ولا كرسي ولا كرسي. عظمة الله أعظم من أن يحاط بها على الإطلاق. ثم يقول هنا: وهذه بعض النصوص في نفي الجهة عنه سبحانه. قال ابن اللباني، قال ابن اللباني، أنا أنصح بأن نبقى هنا لأن هذه النصوص ندخل فيها في مقارنات، ولعل المقارنات أرسخ في الذهن من الكلام العائل مثل كلامي أنا الذي قلته من قريب. موقف واحد فقط: عبد الله بن غالب الحداثي، الحداني، هذا عبد الله بن غالب الحداني أبو قريش، ويقال أبو فراس البصري العابد، كان يصلي الضحى 100 ركعة. أنت ما تقول الآن فقها أنه بس 2 ركعات، 1 ركعة صحيح لكن نافلة هي، الصلاة خير موضوع، فذل أو خذ الذي تريده. وخاصة أنه لا يصلي الضحى أصلاً بقيمية ركعات. يا أخي إذا صلي أربع ركعات أنت عم تصلي أربعة، أنت الأربعة ما صليتها حتى تجي. المهم كانوا يتقربون الله عز وجل بصورة مذهلة حقيقة. هذا قاتل مع عبد الأشعث في الجماجم حتى قتل سنة 83 تهذيب الكمال تهذيب التهذيب. هذه المراجع التي منها يؤخذ ما يتعلق بسيرة عبد الله بن غالب. ما الذي ينبغي أن يعرض هنا؟ ما يلي: لما برز عبد الله بن غالب للعدو كان عم يقاتل، قال: على ما آسى على الدنيا أو من الدنيا، لأنه عند القتال في توجه للخروج من الدنيا، القتال مظنة القتل، مظنة القتل مع ذلك أني سأترك ورائي سيارة من يركب بعد مشكلة حقيقة، معي الأولاد من يطعم الأولاد بعدي، وأقول مثل هذا من المخاوف التي قد ركبت قلوبا بالمئات بل بالملايين. لما برز للعدو قال: على ما آسى من الدنيا فوالله ما فيها للبيب جذل، سعادة يعني وفرح لبيبها، إذا كان هو يفرح بها معناتها أخذ من لبه شيئا، يعني بقي منه، إذا بقي منه قطرة منيح يعني. والله قال: لولا محبتي لمباشرة السهر في صفحة وجهي وافتراش الجبهة لك يا سيدي، والمراوحة بين الأعضاء في ظلم الليل. المراوحة يطيل القيام، أحيانا يريح رجل اليمنى فيتكي على اليسرى، أحيانا يريح اليسرى فيتكي على اليمنى. لولا هذه الأشياء والمراوحة بين الأعضاء في ظلم الليل رجاء ثوابك وحلول رضوانك لقد كنت متمنيا لفراق الدنيا وأهلها. ثم كسر جفن سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك، فرآه رجل في منامه فقال: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنة. قال: بما؟ قال: بحسن اليقين وطول التهجد وظمأ الهواجر صيام. قال: فما هذه الرائحة الطيبة التي توجد في قبرك أو من قبرك؟ قال: تلك حلاوة التلاوة والظمأ، لأن ريحة الفم في الصيام أطيب عند الله عز وجل بريحة. قال: قلت: أوصني. قال: اكسب لنفسك خيرا لا تخرج عنك الليالي والأيام عطلا. العطل المرأة العطل والعطل، العطل هي التي ليس عليها زينة، لم تتزين، ليس في عنقها عقل ولا في أذنها قرط ولا في أصابعها خاتم ولا في ساعدها حية ترى أسوارة على شيء عجيب حقيقة. الآن صرت أفضل أنا من شيء 70-80-90-100 سنة، قال كان يهديها زوجها الحية عبارة عن أسوارة مبرومة هذه، لكن إلى رأس ثعبان عجيب، ثعبان تصور أنت، يعني يكفي أن الدنيا قد لدغتنا وأدخلت السم، ولعل من سمم يفقد كثيرا من الإحساس. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحاضرة معنا ولمغاضة عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.